يقول: رجل زرع أرضه ولما شارف الإنتاج على نهايته، أي ولما يبس الزرع في أكمامه، باع منه 100 جوال، ولما حصده جاء إنتاجه 150 جوالا، فهل يستخرج الزكاة من 150 أم يخصم 100 جوال التي باعها ويستخرج زكاة 50 جوالا فقط؟ الجواب: يخرج زكاة 150 جوالا، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فالمئة والخمسون كلها من زرعه، وبالله التوفيق.